شيخ، شو الفرق بين أمر الشيطان وأمر النفس الأمارة بالسوء؟ كيف يميز أن هذا من النفس الأمارة بالسوء؟ أصل النفس الأمارة بالسوء مؤتمرة بأمر الشيطان، مؤتمرة بأمر الشيطان، لأنها تأمر بما أمر به الشيطان. الشيخ إنما يدعو حزبا. نعم. إذا وسوس للمؤمن والمؤمن ليس من حزبه. نعم. إذا كان هو يدعو حزبا ليكون من أصحاب السعيد، فمعنى كل دعوة توجب أن يكون العقاب فهي من دعوة الشيطان، لأن نعرف أنه ما يدعو إلا لهذا الشيء. ولكنه ذكر حزبه لأن حزبه هم الذين يتقبلون كل ما أمر به، أما غير حزبه ما قد يقبلون وقد لا يقبلون. نعم. ولهذا جاءت اللام الدالة على العاقبة، فهي العاقبة وللتعليل.